على عمري لما يفوت واشوف ابويا انا رائد يا ناس بيموت. يا زمان الاسى على عمري لما يفوت واشوف ابويا انا رائد يا ناس ندى علي وقال تعال واسمعني واسمع بقى وصيتي واسمع بقى وصيتي يا ابني وطوعني وبحد سيف القدر قطع النفس قطع النفس والصوت. أبويا وصاني وصي آخر كلامه كانت هي أبويا وصاني وصي آخر كلامه كانت هي الحط أخوك دفن عليك الحط أخوك دفن عليك وزرع في قلبه الحنية البص لأمك ووعلى وبلاش يا ولد تزعل البص لأمك ووعلى وبلاش يا ولد تزعل هي اللي بقيا لك بعدي هي اللي بقيا لك بعدي وانت اللي بعديا تبقى لها وخلي بالك من مالك وبص دايما قدامك وخلي بالك من مالك وبص دايما قدامك مالك علي راح تتحاسي مالك علي راح تتحاسي في ايه صرفته من جالك ولابد من الصحة تصنع ووعك يا ولدي تهملها ولابد من الصحة تصنع ووعك يا ولدي تهملها ولا تفتريش على حد ضعيف ولا تفتريش على حد ضعيف دي نعمة للي يقدرها ويقضي الفرض والسنة وبالإمام راح تتهنى ويقضي الفرض والسنة وبالإمام راح تتهنى وللصواب ربنا يهديك وللصواب ربنا يهديك وتبقى من أهل الجنة لحظة ما ياخد أنفاسه الأم تصرخ فوق راسه لحظة ما ياخد أنفاسه الأم تصرخ فوق راسه نظرة عينيه بالدمع تقول نظرة عينيه بالدمع تقول من بعد خايف لا تقاسوا وبكفه يعصر على كفي والحزن ضال ومتشفي وبكفه يعصر على كفي والحزن ضال ومتشفي وقلوبنا تنزف دمع حزين وقلوبنا تنزف دمع حزين واللي انكتب جاي متخفي ويبص لاختي ويتقلب وبدمع عينه بيتكلم ويبص لاختي ويتقلب وبدمع عينه بيتكلم واسمع بقلبي شفايفه تقول واسمع بقلبي شفايفه تقول استرها ويا رب تسلم وينادي على اخويا يجيل وبايده يمسح له كبير وينادي على اخويا يجيله وبايده يمسح له بينه ويقول خلاص راح تبقى يتيم ويقول خلاص راح تبقى يتيم الملك ليه هو يا عين وفي لحظه يتغير حاله والنن يثبت في مكانه وفي لحظه يتغير حاله والنن يثبت نبات في مكان وبالفراق ننكوي ونتوه والحزن يضرب أوتار.